لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على المحور الثالث الذي بينه لنا المؤلف في تصنيف وتقسيم كتب التفسير. اتفقنا أن غرض الكتاب أو هذا الفرع من فروع علوم القرآن في المعنون بمناهج المفسرين أنه بيحاول يجمل يعني مبادئ عامة أو سمات عامة تنتمي إليها معظم كتب التفسير، وبحيث أن أنت لما يعني من دراستك لهذا الكتاب تلم بمعظم ما تقدمه كتب التفسير والموضوعات اللي بتهتم بيها، مصادرها، اهتماماتها إلى غير ذلك. طبعا أمر يعني صعب جدا أن نعمل حاجة تشمل بصورة صارمة كل الكتب، لعلم يعني ضرب بجذوره في الأمة، وكل جيل من الأجيال كان بيقدم فيه جديد. ولذلك حتى بقى جزء رئيسي من ذلك دراسة تاريخ علم التفسير وتطوره عبر التاريخ، ده بقى جزء كان بدأنا به الكتاب. وبعد كده هو خد ثلاث محاور رئيسية. القصة المحور الأولاني يعني سماه أقسام التفسير، وإحنا ممكن نقول أقسام التفسير باعتبار مصادره، وسمنا وقلنا ان هو اما تفسير بالمأثور او بالرأي او المأثور المجرد او المأثور الممزوج بالرأي او الرأي. ويمكن ده يعني معيار جوهري ورئيسي في التعامل مع كتب التفسير. بعد كده قال طيب خلاص انا عايز بس اشوف برضو بمعيار المفسر بيعنى بالوحدات الصغيرة الكلمة والجملة ويبني منها معنى الآية، ولا هو مهتم يقول لي الآية دي معناها كذا وفقط. وده محور من المحاور ممكن بيفرق كتير في تقييم التفسير أو درجة الاستفادة منه أو نحو ذلك. ده سماها أساليب التفسير. كان ممكن برضو يسميها أقسام التفسير باعتبار طريقة الشرح أو نحو ذلك. وبعدين راح جاب لي محور ثالث سمات اتجاهات المفسرين، وبيقول لي أنا هنا في المحور ده عايز أعرفك أهم الموضوعات التي اعتنى بها المفسرون. وقال احنا لقينا في ناس اعتنوا بالجانب اللغوي، في ناس اعتنوا بالجانب الفقهي، في ناس اعتنوا بالجانب الإشاري، وقال لنا أيضا في الاتجاه العقلي المعاصر وفي الاتجاه العلمي. كل حاجة من الحاجات دي تحتمل انك تضيف وتحذف او تقول دي كانت تذكر طالما كده تذكر ضمن الاساليب اولى، او دي تذكر ضمن الاتجاهات اولى. الغرض هي الدراسة نلم بها من خلالها باهم ما قدمته كتب التفسير والسمات التي اتسمت بها. في الواقع موضوع الاتجاه العقلي المعاصر ممكن يبقى كان قريب جدا ان هو يذكر ضمن تفسيرات الفرق المختلفة، لان ده محور اخر بيعنى ان يهمنا جدا نقول ان ايه، ان لكل فرقة يعني انه يعني حتى بغض النظر عن التقسيمات اللي فاتت دي كلها، حتى كلمة التفسير المأثور بالمأثور اللي غالبا ما ينصرف الذهن الى ان هذه ان المصنف من المدرسة السلفية، لكن مش شرط، يعني ممكن يبقى بالمأثور وهو يتأول هذا المأثور، يبقى هو تفسير بالمأثور ولكن المصنف أشعري، فأرجع أصنفه في تصنيف تفسيرات الفرق ضمن تفسير الأشاعر. هنا المدرسة العقلية الحديثة تكاد تكون فرقة عقلية ومهم ولها طبعا يعني أو فرقة لها اجتهاداتها في فهم الإسلام بصفة عامة وأثر هذا على إنتاجها ككل، وبعض رموزها كتبوا تفاسير، عشان كده بقى يهمنا نهتم إن هنلاقي التفاسير دي متشابهة في الأغراض وفي طريقة التناول. طبعا أشهرها على الإطلاق تفسير المنار، يعني بينسب لمحمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، لكن في الواقع والكلام اللي فيه كان إملاء محمد عبده، يعني هو في الآخر فهو دروس محمد عبده صاغها محمد رشيد رضا. طبعا له كلام كتير في التعقيب على كلام محمد عبده، وفي جزء منه كتبه هو، وطبعا هو أصلا تفسير غير كامل كمان، هو يعني في جزء كتبه خلف محمد عبده، وفي جزء يعني أراد هو أن يكمل فأكمله، ولكن لم يقدر له أن يتمه. المدرسة دي لها كتابات مشابهة لهذا. طيب المدرسة العقلانية الحديثة بصفة عامة يهمنا قبل ما نتكلم على أن ده السبب اللي أدرج هذا كاتجاه من اتجاهات التفسير، إن هلاقي بعض كتب التفسير بتنتمي لهذه المدرسة. كان ممكن نقول ده اتجاه، إنه ليه سمت اتجاه؟ لأن بقول هنا في شيء ملح جدا على كاتب التفسير، إنه في كل مسألة يبين موافقة الآيات للعقل، وإنه ما ظنوه مخالفا للعقل تأولوا تأويلات بعيدة. ولذلك أنت كان تحط ضمن الاتجاهات مع الاتجاه اللغوي والاتجاه الفقهي والاتجاه الإشاري، وتحط برضو في كتب الفرق وأيا ما يكون، هو موضوع ممكن ضعه مستقل كده مش لازم يعني، لكن هو موضوع يهم ان احنا نتناول. مسألة ما الحيلة، ماذا نفعل اذا تعارض النقل والعقل، هي المسألة الجوهرية التي نشأت من يعني تحت عباءتها كل الفرق الإسلامية. وفي كتاب يمكن أشرنا إليه قبل ذلك للشيخ حسن الشافعي، هو رمز من رموز الأشاعرة يعني، لكن كتاب مدخل إلى علم الكلام بيقرر فيه هذه القضية، إن القضية الجوهرية التي وجد بسببها كل هذه الفرق هو الموقف ماذا نفعل إذا تعارض العقل والنقل. هذه الفرق لو بدأنا حتى من أول الجهمية، لو أدرجنا الجهمية معنا، هنقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتروذية كل هؤلاء يكادون يتفقون على خطأ كارثي، وهو أنه يمكن أن يتعارض العقل والنقل. وبناء عليه الرازي، احنا اتكلمنا قبل كده برضو على الرازي، وقلنا هو رمز كبير من رموز الأشاعرة، يمكن أن يقال أنه هو مؤسس المذهب الأشعري في صورته الأخيرة، يعني الصورة اللي استقر عليها المذهب الأشعري لا تنتمي إلى كلام أبي الحسن الأشعري حتى في اللمع مش في الإبانة فقط. احنا عندنا قلنا أبي الحسن الأشعري كان عنده كتاب اللمع وعنده كتاب الإبانة، السلفيون يقولون انه كتاب الإبانة هو آخر أحواله ورجع فيه إلى منهج السلف، الأشاعرة بيقول لك كتاب اللمع هو آخر أحواله وهذا هو منهجه اللي احنا ننتسب إليه فيه، أو بيقولوا الإبانة كتبه إكراها أو تقية، أو لأن الحنابلة كانوا مسيطروا على المناخ الثقافي في زمني، كلام كتير يعني في الواقع لا يستقيم في يعني بمعيار البحث العلمي، لكن اللي يهمنا ان ابو الحسن الاشعري له ثلاث مراحل في حياته. المرحله الاعتزاليه ودي ما لوش فيها كتب ويعني لكن معروفه من تاريخه، وفي مرحله اللمع ومرحله الابان. اهل السنه بيقولوا كان اللمع هو المرحله الثانيه والإبانة هي المرحلة الثالثة. الأشاعرة بيقولوا ما فيش مرحلة الإبانة، الإبانة ده هو كتبوا إكراها، مع أن الإبانة كتاب طويل مفصل. ذكرنا قبل كده أنه يستحيل عقلا تستوعب أن واحد يقول خلاف ما يعتقد ليسترضي قوم أكرهوه، أنه يقعد يكتب ويتفنن كل هذا الكلام، ما يكتب ورقتين ولا كلمتين ولا نحو ذلك. فهم يقولوا لا ما فيش الإبانة ده، مش يا إما ما ألفوش أبو الحسن الأشعري، بعضهم بيقول كده، يا إما ألفوا تقية، يا إما المرحلة الثانية كانت الإبانة والأخيرة هي اللمعة. في الآخر عندي منهجين بينسبوا إلى أبو الحسن الأشعري، الإبانة واللمعة. الأشاعرة طبعا بنتسوا إلى اللمعة بغض النظر هم تبريرهم إيه أو اعتذارهم إيه عن الإبانة. ومع هذا فالأشعرية الرازية إن صح التعبير مش هي اللي في اللمعة، دي منهج قربه الرازي بشكل كبير جدا الى الاعتزال مره اخرى، وصارت الفجوه بين الاشاعره والمعتزله ما هياش كبيره عن طريق انحرافات الرازي عن منهج اللمع حتى بتاع الاشاعره. طيب الرازي بيقول لنا انه عندما يتعارض العقل والنقل، ان اتبعت النقل فأنت ستنسب إلى النقل ويبقى مصادمة العقل كما هي، فيبقى نسبت إلى الشرع مصادمة الإيه؟ العقل، وهذا يؤدي إلى الكفر. فيقول لها وبالتالي فلا بد أن نفر من هذا الكفر، سواء بقى الشخص نفسه سيكفر أو يعني سيكون ما نقوله للناس خذوا هذه المسألة واعتقدوا أنها أن الشرع قد جاء بها، ولكن إيه ولا وهي ونحن نقر أنها مصادمة للعقل. فقال طيب الناس كده ستكفر. قال إذن لا مجال إلا أننا نقدم العقل على النقل. فإذا جاء نص يخالف العقل قال يجب أن نتأوله. ويمكن ده الفرق الوحيد، المعتزلة ما بيشغلوش نفسهم قوي بأن يبحث عن معنى مجازي يحمل عليه النص اللي هو سيترك دلالته، وهو متفق أن له دلالة لولا انه توهم انها مخالفه للعقل كان سيأخذ به الدلاله اللي هو بيقول عليها كفريه. فالهروب منها هيروح فين؟ يتأول هذا الايه؟ هذا النص. وبيقول ان من ضمن يعني له في ذلك كلام كبير، تقريبا تستطيع ان تقول هذا هو القدر المتفق عليه بين المعتزلة والأشاعر، إنه إذا تعارض النقل والعقل فلا بد من تقديم الإيه؟ العقل. كان الكلام ده بيقولوه فين؟ في في في وهما بيبحثوا إيه؟ مسائل في باب الإلهيات. على حسب تصنيفهم يعني. في باب الإيمان بالله، باب الإيمان بصفات الله عز وجل، إلى باب الإيمان بالقدر. طيب جيهم هم في باب ده المعتزلة غامضين شوية فيه، لكن الأشاعرة واضحين جدا، بيسموه باب الغيبيات. يقولوا هو لما الشرع يخبرنا إن في جنة وفي نار وصفة الجنة كذا وصفة النار كذا، وإن في حوض وفي صراط، يقولوا هو العقل هنا إيه اللي دخله في هذا المجال؟ وبالتالي بيقولوا باب الغيبيات مش هتحصل، مش هيحصل فيه اصلا مشكله هذا التناقض بين العقل والنقل. ولذلك يقولوا باب الغيبيات مظهره على النقل ونسلم فيه للنقل. ذلك تجد الايه عقيده الاشاعره في باب الغيبيات او ما اصطلح على تسميته بالغيبيات يؤمنون بغير تاويلات. طب المعتزله مذبذبين في هذا الباب، يعني ممكن بعضهم تجدوا ان هو يتاول او ينكر. المعتزله مش عندهم يعني غضاضه في الانكار في المسائل اللي الاشاعره بيسموها ايه، ان دي باب الغيبيات اللي نرجع فيها للنقل ولا ومفيش مشكله ولن يتعارض مع العقل لانه لا مدخل للعقل فيها. فالباب ده بيظهروا في ان هم قريبين من ايه او بيبقى اقوالهم فيها في الغالب موافقه لاقوال اهل السنه. لكن قلنا ايه ان الكارثه الجوهريه ان هم سلموا بإمكانية تعارض العقل والإيه والنقل. أنا بقول لهم دي الكارثة والخطأ الجوهري عندكم. بيقولوا طب ما احنا واقعيا بنجيب لكم مسائل ونقول ان دي تصادم العقل، فاحنا شايفينها قدام عينينا، مش احنا بنتكلم مسألة افتراضية. نقول له اه سميها بقى التسمية الصحيحة أنك تتوهم تعارضا بين العقل والنقل وليس أنه في تعارض حقيقي. ثم ابحث عن المنهج الواجب اتباعه عند وجود ذلك الوهم. واضح؟ يبقى هنا القضية الجوهرية هنا أن هؤلاء سلموا بإمكانية وجود تعارض بين العقل والنقل. طيب وبعدين قالوا عندما يحدث تعارض النقل في الآخر بيكون خطاب لغوي. قالوا الخطاب اللغوي له حيل نتأوله نحمله على غير ما يظهر منه، لكن هو القضايا العقلية اللي العقل بيلزمك بيها دي هنعمل فيها ايه؟ لا مخرج. قالوا يا اما بقى نعمل، هم اتهموا اهل السنة بما في ذلك الصحابة بانهم امنوا او نسبوا الى الدين امور تناقض العقل. لكن بعضهم لما شعر ان دي تهمة تقيلة قوي قال هم الصحابة ما انتبهوش لأنهم انشغلوا بالجهاد، أو ما انتبهوش لأنهم غالب عليهم التسليم. لكن هو في النهاية تبقى التهمة أنك أنت بتقول أن الصحابة آمنوا بشيء هو كفر ونسبوا إلى الشرع مناقضة الإيه؟ العقل. اعتذارك اللطيف ده محل إيه؟ ما غيرش من واقع الأمر إيه؟ شيء. أقول لهم لا، هو في الواقع. ولذلك هو لما جه يبحث بقى قال خلاص هو انا النقل اعرف اتصرف فيه، ان هو يتاوله على غير ظاهره ليرأي في النهايه بل انه ممكن غايه ما هنالك ولا يتاول ولا يعمل، يعتذر بهذا العذر. ادي الايه قدامنا، ادي الحديث قدامنا، يقول لك خد بالك الايه على العين والراس، ايه في القران ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الجهمية يقولوا ما نبحي دي من القرآن، عشان كده الجهمية ايه كفار بإجماع الأمة. الجهمية خد بالك لفظ الجهمية قد يقال ويطلق على من تأثر به من المعتزلة والأشاعرة، يبقى في الحالة دي لفظ ايه يشمل فرق كتير وما نقدرش نقول حكم عام عليه. لكن الجهمية اللي بيقولوا ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليل، او اللي يقولوا وددنا لو حككنا الآية الفلانية من المصحف، او دول ايه كفار بلا شك. دول عنده ما فيش مشكلة برضو بيقول ان الآية تعارض العقل، والحل مشطوبها من المصحف والعياذ بالله. فدول كفار قولا واحد. طب المعتزلة لا، على العين والرأس نقرأها ونعتقد انها من القرآن. طب معناها يقولك لا عدي من عليها، معناها لا معنى لها. ليه عم؟ قال ما انا لو عملتها انها دي جملة عربية مكونة من مبتدأ وخبر او فعل وفاعل، وان انا يجب ان اصدق ما فيها من خبر او امتثل ما فيها من امر، هتوديني مناقضة العقل. فدي رحت انا الحل عندهم يقرأها ويعتبرها كالحروف المقطعة في اوائل السور. معنى الحروف المقطعة في اوائل السور تعرضنا عليها كتير في يعني اصول التفسير، وتعرضنا لها في مناهج المفسرين وفي غيرها. وخلاصتها انه حتى لو سلمنا جدلا انها غامضة، مستحيل نقول القرآن كله كده او نصه كده او ثلاث ارباعه كده، لما يجي على الايات ويقول كده، لما يجي على فضلا انه لا، هي الحروف في لغة العرب لا معنى لها. مستحيل انا عشان الحروف لا معنى لها اجي للجمل اللي لها معاني يقول هي كمان ايه لا معنى لها. الحروف لا معنى لها، خلاص مفيش مشكلة. ولكن يبقى حتى الحروف المقطعة في أول الصور معناها حروف، والحروف لا معنى لها، خلاص ليه بتلزمنا ندور على معنى؟ لكن الكلام هنا الحكمة من أن يفتتح الكلام بحروف مقطعة، هو الحرف المقطع صوت تقراه بس ملوش معنى. أقل حاجة تديها معنى هي الايه؟ الكلمة مش الحرف. لكن ما الحكمة في أن أبتدئ كلامي بصوت هذه الحروف؟ فيبقى التأمل فيها. أنا مش باب المعاني، أنا باب الإيه؟ الحكمة. ومع هذا الظاهر أن الصحابة بل والمشركين فهموا حكمة ما فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالتالي أمامنا اجتهاد أن احنا نقول ايه الحكمة لو انت وجدت هذا خطاب من الله عز وجل لك، والله عز وجل في بداية هذا الخطاب ذكر حروفا مقطعة. اقرب حاجة ان يقال فيه اشارة الى ان هذا القرآن عربي من هذه الحروف. ودايما اللي احنا نقول ايه؟ الابجدية، لغة الضاد، بمعنى ان التعبير عن اللغة قد يكون ببعض ايه؟ حروفها. فهذه الحروف التي تنطقون منها كلامكم أيها العرب هي التي يعني منها كلمات هذا القرآن، ولكنكم تعجزون أن تأتون بمثله. وقد يؤيد هذا التفسير أن كل الصور التي فيها حروف مقطعة في أوائل الصور في أولها غالبا، وإن لم يكن في أولها ففي ثناياها إشارة إلى القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب. لكن عموما فرق جوهري بين أولا دي في القرآن لا تمثل نسبة تذكر، ثم هي حروف. فإن قلت لا معنى لها فهذا صحيح، ولكن يبقى ما الحكمة من إرادها؟ الصحيح إن أنا لازم أنشغل بالإجابة عن هذا السؤال، مع انه لو ان بعض العلماء قال لا يظهر لي الحكمة منها، يبقى مش قال ان بعض القرآن لا يمكن معرفة تفسيره، لا، لان ده هو بطبيعته لا تفسير ايه لا، هو حرف والحرف ليس له معنى. يجي بقى اجي على كل الايات اللي فيها ذكر اسماء الله عز وجل وصفاته واقول، عشان المعتزلة عايزين يقولوا فيها كلام غير الايه؟ غير الموجود في القرآن. قالوا حنقراها كأنها حروف مقطعة، يبقى ده تلاعب بالقرآن. يبقى إذن المعتزلة لم يتكلفوا تأويلا، اكتفوا برد الآيات التي يرونهم أنها تناقض العقل. لكن ما زالوا يعتقدون أنها آيات، ما زالوا يعتقدون أنها من القرآن ويقرؤونها، لكن عند المعنى يقول دي زيها زي الحروف المقطعة بالضبط. الأشاعرة تكلفوا لها تأويلا عشان مستثقلين جدا انه يقال هذه لا معنى لها، فبدأوا في طريق التأويل. يبقى اذا ده المخرج اللي هم وجدوه. طيب احنا بنقول لهم طالما انتوا اهل عقل تعال نتكلم عقلا. لو انت قلت المصدر الفلاني، هنا بتكلم في فرق بقى كبير بين لما بتكلم عن حكم معين في مسألة معينة وبين مصدر أتلقى منه الأحكام، بين خبر معين وبين مصدر أتلقى منه الإيه؟ الأخبار. فهنا بتقول أن العقل مصدر للمعرفة. طب العقل قال لنا إيه؟ قال لنا إن الجزء أصغر من الكل وإن الاثنين ضعف الواحد كده، دي أحكام عقلية. لكن هو العقل اعتبرنا مصدر للإيه؟ للمعرفة. طيب إذا قلت إن العقل مصدر للمعرفة وما يؤدي إليه العقل صحيح، وبعدين قلت الشرع مصدر للمعرفة وما يدل عليه الشرع فهو صحيح، ودليل صحة الشرع هو العقل، يبقى لو رجعت وقلت العقل والشرع يتناقضان يبقى ناقضت العقل نفسه، يبقى ناقضت نفسه. إذن لو أنا قلت العقل مصدر للمعرفة وأحكام العقل صحيحة، وبعدين قلت من أحكام العقل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبناء عليه صدق القرآن، خلينا حتى في المصدر اللي ماشي وهو صدقه وأعلى ما كان من ذلك ما أخبر به عن ربه من القرآن، فإذا صار الشرع كتابا وسنة مصدر للمعرفة، والأحكام التي يدل عليها الشرع يجب أن تكون إيه؟ صحيحة. فلو جه حد وقال ولكن أحيانا يتعارض حكم العقل مع حكم الشرع، نقول له أنت كده ما أول مشكلة عندك إنك طعنت في العقل ذاته، لأن العقل دل على صحة الإيه؟ الشرع. فإن عدت وقلت إن يمكن أن يتصادم حكم العقل مع حكم شرعي، فأنت تقول إن العقل دل على صحة كل ما يدل عليه الشرع، ثم عدت وقلت إن الحكم الفلاني دل عليه الشرع والعقل ينقضه، يبقى أنت نقضت العقل إيه؟ نفسه. إذن إذا قلت أن الأحكام العقلية صحيحة والأحكام الشرعية صحيحة، يبقى لازم أخرج بقاعدة وأقول يستحيل أن يتعارض حكم عقلي مع حكم شرعي. ممكن يدل العقل على حكم ولا يتعرض له الشرع، أو يدل الشرع على حكم لا متعلق للعقل به، لكن مستحيل نيجي في مسألة للعقل متعلق بها ويأتي الشرع بحكم فيها ويبقى حكم العقل فيها يناقض حكم الايه؟ الشرع. نعم حاضر، احنا بس نتكلم في البناء العقلي العام للمسألة. طيب هنا من حيث الدليل العقلي، انا رحنا الملعب العقل خالص اهو مش كده، من حيث الدليل العقلي يجب ان نسلم بقاعده عقليه تقول لا يمكن ان يتعارض حكم شرعي حكم عقلي مع حكم من مصدر دل الشرع على دل العقل على صحته، كلام عقل محض اهو، والمصدر والعقل قد دل على صحه الشرع، يبقى مستحيل يتعارض حكم عقلي مع حكم ايه؟ يأتي السؤال ولكن ذلك يقع، نقول له الجواب ان كلمة ولكن ذلك يقع عقلا غلط، مش انا لسه ما عاملين القاعدة، ولكن تقول ولكننا نتوهم ذلك، فرق كبير. انت لازم الاول تقول طالما انت واثق من ان هما مستحيل يتعارضا، يبقى عندما يقع مثال تقول ولكن قد نتوهم ايه ذلك. ايه يظهر دون الحقيقه، ما هو دي نتوهم. تمام. ويكون السؤال هنا ماذا لو توهمنا خلافا بين العقل والنقل، او ما هي اشهر الاسباب التي تؤدي الى هذا التوهم؟ واضح تسلسل القضيه معنا كده؟ نقول له اولا مساله ان عندما يتعارضان، يتعارض حكم عقلي مع حكم شرعي، يجب ان يكون توصفنا للمساله ايه؟ ان ثمه توهم بالتعارض بين العقل كمصدر وبين النقل كمصدر. لكن المساله الجزئيه دي محتاجه ايه؟ محتاجه توصيف وحل. يبقى الاول لما اتوهم تعارض اقول هذا التعارض ابتداء متوهم. يبقى اذا اقول له ايه؟ انت لقيت ما تظنه حكم عقلي يصادف حكم شرعي. ابن تيميه بيقول حاجه ظريفه قوي، قال لي لا قول نقلي ما تقولش شرعي. ليه بقى؟ بيقول لنا لان الحكم العقلي الصحيح شرعي هو الاخر. يبقى ما تقولش عقلي ضد ايه؟ شرعي. هو شرعي الشرع يشمل العقل والايه؟ والنقل. انت جبت حكم عقلي يصادف بايه؟ نقل. ابتداء تقول انا عندي مشكله في هذه الجزئيه عايز حل، لكن عندي قاعده بتقول لي طالما العقل صحيح في ذاته والنقل صحيح في ذاته، بل ودليل صحه النقل هو العقل، يبقى مستحيل حكم عقلي يصادف حكم ايه؟ نقل. طب اذا توهمت هذا التعارض ايه الحل؟ ايه احتمالات الخطا يكون جاي منين؟ اظن هو احتمال شخصي. يبقى اذا هو على يعني في احتمال وحيد ممكن نفرعه بعد كده الحالات، بس من حيث المبدا هو لا منص من هذا الاحتمال. اقرب لكم المساله. انا واحد تاجر في المحل بتاعي، جه حد يشتري منه شويه بضائع، قعد جمعهم كده بايده، طلع الناتج مبلغ معين، حب يتاكد، ما عنده الاله الحاسبه، راح مجمع طلع له ناتج اخر. انا هنا جبت ناتج هذه العمليه باستعمال قواعد الحساب اليدويه، اللي بقى احط الاحاد تحت الاحاد والعشرات تحت العشرات واجمع ومش عارف ايه والباقي تمام. طلع رقم وعندي الآلة الحاسبة طلعت رقم، ما تفسيري لاختلاف ناتج ذات العملية من الطريقة اليدوية إلى الآلة الحاسبة؟ يعني قواعد الحساب ممكن نكتشف أنها خطأ؟ الشخص اخطا في حاجه شفتها. طب الالات الحاسبه نعيد بحث مدى دقتها؟ لا. هنا طالما المصدرين وصلوا الى درجه الثقه والاعتماد، ثم انا طبقت رحت للمصدرين، المصدر الاولاني اسمه ايه؟ قواعد الحساب اليدوي. ده هنا مش ان دي ب 10 جنيه ودي ب 20، مجموع 10 زائد 20 زائد 14 زائد 15، لا مش دي، ده مساله انا جبتها من تطبيق هذه القواعد. فانا عندي ده مساله فرعيه بس عملت فيها ايه؟ قواعد. هذه القواعد. نفس المسألة طبقت عليها طريقة الآلة الحاسبة. هي برضو قواعد أنا بكتبه وأعمل زائد وأعمل كذا ويساوي وكذا، فهي برضو استعمال الآلة الحاسبة له قواعده مش كده. طبقت بس أنا عندي الآلة الحاسبة كمصدر لإتمام العمليات الحسابية أو أعرف منها نتائج العمليات الحسابية الآن في زماننا صارت إيه؟ مقبولة تماما. طب أنا طلع عندي الرقمين مختلفين، ما دلالة تناقض الحكم أو النتيجة اليدوي عن الطريق عن النتيجة اللي بالآلة الحاسبة؟ إن لابد من خطأ في التطبيق. يبقى إما في الطريقة الأولى أو في الثانية أو في الاثنين. يعني طب هو لو لا لا لا لا لا لو طلعوا زي بعض، على فكرة ممكن أغلط نفس الغلطة. يعني أنا ممكن إيه وأنا بنقل الرقم في اليدوي كتبته 10 بدل 100 ورحت في الآلة الحاسبة عملت نفس الغلط، طلعت لي نتيجة غلط هنا طلعت لي نتيجة إيه؟ يعني لو النكتين طلعوا زي بعض لا دلالة من هذا التوافق. يعني وارد الاثنين يطلعوا صح وارد الاثنين يطلعوا إيه، لكن عندما يختلفان فأنا كده متأكد إن في واحدة منهم على الأقل غلط، إن ما كانش برضو الإيه الاثنين. يبقى خد بالك المثال ده أنا يوضح تماما موقف الأهل السنة من قضية تناقض العقل والنقل اللي هي أكتر قضية نتج عنها انحرافات عبر تاريخ المسلم. في فرق بين أن تسلم بأن العقل والنقل يتناقضان وبينك تقول يحدث أحيانا في مسألة ما توهم تناقض وتفسيره الوحيد أن ثمة تطبيق خاطئ، إما لإعمال العقل، العقل عشان أجيب منه أحكام يعني بعمل عمل عقلي ما، فإما الخطأ نشأ وأنا بقى بعمل العمل العقلي ده فجبت حكم ظننته حكم عقلي بينما هو حكم عقلي خطأ، زي ما وأنا بجمع رحت قايل إيه الـ5+7=13 وعدت علي خطأ، أنا طبقت خطأ، أو أنا بنقل الـ10 نقلتها 100 أو أنا بنقل 100 نقلتها 10 خطأ، أو أنا بدوس على الزائد في الآلة الحاسبة دوست على الناقص خطأ. لكن طالما أنه أنا في الآخر أنا نفس الشخص أقول إعمال قواعد الاستنباط النقلي طلعت لي الحكم الفلاني، إذن هذا هو حكم النقل. وفي ذات المسألة بقول قواعد الاستنباط العقلي طلعت لي الحكم الفلاني، فده حكم العقل وهما حكمان متناقضان، فأقول لابد أني طبقت خطأ في أحد الأمرين أو فيهما معا، زي ما بجمع المسألة يدوي واجمعها بالآلة الايه الحاسبة، زي ما بحل مسألة رياضة بطريقتين قيل لي في المنهج والبشرية من آلاف السنين متفقة على أنها طرق قطعية صحيحة، فأنا رحت حليت بالطريقة الأولانية وحليت بالطريقة الثانية راح طلعت لي إيه النواتج مختلفة. برضو حقول أنا طبقت إحدى الطريقتين أو كليهما خطأ. تمام؟ طيب أنت دلوقتي راجل واقف في المحل، نرجع لمثال المحل، الزبون عايز يشتري بضاعته، جمعت يدوي طلع رقم، جمعت بالآلة الحاسبة طلع رقم مختلف. تمام؟ طبيعي هعيد طبعا. عدت مرة اثنين ثلاثة والراجل الزبون زهق خلاص وما زال انه المبلغ اللي المفروض اطالب بيه الراجل بيطلع لي هنا غير هنا. اعمل ايه؟ ده مثال. المثال الثاني انا بعمل حسابات المحل وبجمع ايراد اليوم, جمعته يدوي وجمعته بالآلة الحاسبة, طلع رقمين مختلفين. لو انا بقى بعمل ايراد المحل كويس, جمعته يدوي وجمعته بالآلة الحاسبة, طلع لي رقمين مختلفين, عدت طلع نفس الرقمين, الحل ايه هنا؟ هنا الحل الوحيد برضه ان اكل الامر الى حد اكثر خبرة يعمل العملية لغاية ما يطلع مع العدد المبلغين ايه الناتجين زي بعض. ومش كده بس, ويعلمني بقى الغلط كان فين. ما انا والد اكون بكرر الغلط ده. انا عشان لما عملت بطريقتين مختلفتين عرفت كده ان انا بعمل واحدة منهم على الاقل ايه خطأ, فيفضل اتعلمه عشان ما كرروش. لكن هو اولا هيجاوبني على المسألة دي ان الصواب هو كذا, وساعتها الطبيعي ان انا اكتشف ايه الغلطة اللي انا كنت بعملها بعد ما هو يوريني الايه الصح. طيب ده لو انا بجمع ايرادات المحل كويس, او بحسبها بالليل كده مع نفسي, عملت يدوي وعملت بالآلة الحاسبة, النتيجتين طلعوا غير متطابقتين. فالحل ان انا اروح واخد ورقي كده واروح عند المحل اللي جنبي, ما اروح عند محاسب قانوني, اروح المهم حد ايه يحل لي الايه المشكلة, يحل لي المشكلة الجزئية دي وكمان يعلمني انا بعمل ايه غلط. طيب الزبون واقف وعايز ياخد بضاعته ويمشي, وانا حسبت جمعت يدوي طلع لي مبلغ, جمعت بالآلة الحاسبة طلع لي مبلغ, فخيار ان انا اخد الحسبة واروح لحد او استدعي حد كمش متاح, هتصرف دلوقتي. تفتكروا اعمل ايه؟ ايه الايقم اللي دي عندي اقول له عليه والباقي اقول له يعني لو يدوي عندي يعني ممكن شخص نقول له خلاص اشتغل يدوي ونفس الحادثه لما تحصل مع حد تاني اقول له اشتغل بالآلة الحاسبة. مظبوط. يبقى انا يسعني عموما احل اي مسألة تواجهني في الحياة بطريقة واحدة. انا بحلها بطريقتين كنوع من انواع الايه التأكيد. لما يختلف يبقى انا متأكد ان انا عامل واحدة ايه خطأ. الصح ان انا هنا في حالة من عدم الثقة تجعلني اتوقف الى ان اكتشف خطأي على وجه التحديد. تمام. لكن لو اني مجبر ان اتخذ موقف فوري فاكيد هشوف المصدر او الطريقة اللي انا واثق من نفسي فيها متمرس عليها. الراجل اللي شغال يدوي ده اشتغل بالآلة الحاسبة, لو لسه الآلة الحاسبة جديدة يمكن تكون بايظة, لو لسه هو تعامله معاها جديد يمكن يكون مش عارف ترتيب العمليات, لو طب بلاش الآلة الحاسبة وخليك يدوي زي ما انت عارف. لو العكس هو طول عمره بيشتغل بالآلة الحاسبة ونسي بقى، انت عارف كوارث ان لو حد بيشتغل بالآلة الحاسبة ونسي ايه يعني ممكن يقول لك 3 زائد 2 6 والعك يعني كانها تيجي في دماغه كانها 3 في 2 حاجات عجيبه كده. نقول له لا انت كنت ايه من باب التاكيد عايز تعملها يدوي، لا خليك في الايه في الاله الحاسبه. وده خلاصه الموقف السلفي اللي بيقول تقديم النقل على العقل ده تجاريا مع من سيتوهم خلاف بين النقل والايه والعقل. بنقول له النقل اثبت لانه جاء عن طريق من تاكد انه غير مصادم للعقل. يعني لو انت بتتعلم الاحكام النقليه على ايد اهل السنه فدول عبر تاريخهم لا يمكن ان ينسبوا الى الوحي شيء ينقض العقل. فبنقول له خد بالك الشرع منزه عن مصادمه العقل، ومجتهد الامه عبر التاريخ دعك من اختراعات المعتزله والاشاعره وغيرهم لم يكونوا يقبلون ان ينسبوا الى الشرع ما يخالف الايه العقل. فاذا الوهم انت عندك اهو، انت قلت والله اللي اتعلمناه من ائمتنا ان الدين فيه كذا، وبعدين بتقول بس انا شايف ده يخالف العقل. نقول له انت غلطان في الناحية دي مش في دي، الا لو انت من الاول بقى بتتعلم الدين على ايدي المخرفين يبقى ارجع بقى راجع كل ايه كل مثلا. طيب اين الدليل على دعوانا انه النقل مش هلاقيه مصادم للعقل؟ عشان كده والاول ما تتوهم يبقى المشكلة عندك فين؟ في الحكم العقلي الذي ظننت. نقول له اما ان النقل بذاته ان الوحي منزه عن مصادمة العقل فغني عن التوضيح، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب ولك ماشي، ما هو كانت الأدلة دي محتاجة تأويل، لكن كان مشكلة عندنا طبعا المعتزلة والأشاعرة عندهم المشكلة الجوهرية هي جيل الصحابة. يعني دايما احنا نقول مشكلتنا فين؟ الانحراف بعد الأجيال الثلاثة الفاضلة أو اللي حصل في أواخر عصر الصحابة وبدأ يعلى في نهاية القرون الثلاثة الايه؟ هو لك لا مشكلتهم فين بقى؟ الصحابة. ليه؟ غلب عليهم التسليم فقبلوا بما ينقض العقل. يعني الوحي خاطبهم به والوحي لم يكن بينا وكان فيه ما يوهم الكفر، ده كده يبقى مشكلتهم في الوحي بقى، وكمان هم ما انتبهوش لا هم ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا حتى لو كملنا كمان شوية للأئمة الأربعة. اللي انتبه بقى جهم بن صفوان وإيه وعمر بن عبيد وهم دول اللي انتبهوا. احنا بنقولهم لا خدوا بالكم احنا دعوانا العكس تماما، الوحي من حيث كونه من عند الله منزه عن مصادمة العقل. طيب ان الامه كانت مدركه كده وهي تفهم الوحي وهي بتفسر الوحي، ولكن انا مشكلتي في الحكم اللي انت استنبطته منه، لا ده انت في حاجات اضطريت تيجي عندها المعتزله ولا وتقول لي دي بقى اقراها زي ما هي لان ملهاش حيله او حيله مضحكه جدا. يعني حديث اين الله مثلا ده احد اكبر المشاكل مع الاشاعره. الأشاعرة عندهم إذا قلت أين الله ده كفر، ما نقول الأشاعرة بنتكلم على أشاعرة الرازي فمن بعده. طيب خلاص يبقى إذا سألت عن الله بأين فده إيه، ولو قلت الإجابة أنه في السماء أنه فوق هذا العالم برضو ده كفر تاني. طب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، بعضهم يقول ضعيف بس كتير المعتزلة يقول لك السنة كلها على بعضها عندنا لا عند المعتزلة لا يتكلف لها جوابا. احنا وراك يكفينا القرآن يعني اي ده حديث في البخاري بقى مش في البخاري مش فارقة معاه، انه عنده قاعدة عامة كده ان الحجة هي الايه السنة بقى ياخد منها كيفية الصلاة كيفية، وده نوع من التناقض. والمتواتر في العقيدة بس حتى المعتزله ما بي... لا لا لا يعني السنه ككل يمكن ان ينكروا حجيتها بما في ذلك المتواتر. الاشاعره بقى اللي بيفرقوا بين الايه يعني يرى ان السنه حجه في في العقائد والاحكام بشمولها، واما العقائد فلا يلزموا فيها الا السنه المتواتره. ده كلام الاشاعره. المهم البعض هيقول لا خلاص مش ده من السنة ما لا يلزمنا الجواب. الأشاعرة بيلزمه بالجواب فيقولوا ايه، يقولوا كان هذا هو الجواب المناسب لجارية حادثة في السن، كما ان ممكن ابنك يسألك في اي قضية محرجة فتجيبه بإجابة غير دقيقة لانك تتحرج انك تقول له ايه. بس هو اللي بيقول هذا التأويل أولا مع أنه لا يجوز أن ينسب إلى الوحي أن فيه كلام خطأ بل كفر قيل تحت أي مبرر، لكن المشكلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدر بالسؤال. يعني أنت عمال تتكلف كأن هي يعني لو كانت هي اللي سألت يعني كان الكلام ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألها. حد تاني قالوا اصل انه ايه هو قال لها اين الله، فهي دورت البنت كده فلقت لو شورت في اي جهة هتلاقي ايه اصنام، فما لقيتش جهة ما فيهاش اصنام الا السماء. مرة تانية ونسب هو اللي سألها الاول، فهو بيختبرها هذا السؤال العجيب جدا بناء على الاجابة. يعني نزل دي جارية حديثة السن والصحابي يريد أن يعتقها، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل هذا العتق أفضل ثوابا. أفضل ثوابا إيه؟ لما تبقى جارية مؤمنة يبقى ثوابه في هذا الأمر إيه؟ أكبر. فتلاقي كل التأويلات سخيفة جدا. يقول ليه؟ لأن الحديث قافل عليهم كل الأبواب من أن النسب هو الذي ابتدر بالسؤال، وانت عندك مبدأ السؤال ده ايه كفر. ثم لما قالت في السماء، طب لو هو اصلا السؤال بأين في مشكلة كان بيسأل لي مثلا، او لما قالت في السماء جعل النسب لم ذلك دلالة على ايمانها. قال تقف ايوه فعلا هو بيسألها بدلالة اخرى، تعبدين الله أم تعبدين هذه الأصنام، ولأنه مستقر حتى عند هذه الجارية وعند غيرها من الكفار إن دي الأصنام اللي هم بيعبدوها، وأن الإله الذي يعبده محمد صلى الله عليه وسلم فين في السماء. فيا أين الله، أين إلهك الذي تعبدين، واحد من دول ولا في السماء؟ قالت في السماء. ماشي. فإذا الدلالة قفل عليهم كل الإيه كل السبل. أقول لهم أولا إحنا عرفنا عقلا إنه مستحيل ألاقي حكم عقلي صحيح يصادم حكم نقلي صحيح، وإن عندما نتوهم التعارض لابد أني أخطأت في أحد الجانبين. على خلاص ندور بقى. قالوا لا الكلام ده ممكن اتكلم فيه مع المجتهدين، لو اقول له انت اخطأت في احد الايه في احد الجانبين، لكن بعد استقرار الاحكام وتلقي الامه لها بالقبول احد الامه يبقى متاكد عندما يتوهم مساله ان فيها صدام يبقى المشكله فين عنده في العقل. ليه؟ أقول له لأن النقل ابتداء من حيث هو هو لا يمكن يكون في شيء مصادم للإيه؟ العقل. طيب من حيث فهم من فهمه، نقول له عندنا من أول الصحابة إذا كنت بتتكلم على الدين الذي هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تمام، يبقى هتلاقي قضية مصادمة العقل كانت حاضرة إلى أن دونت في كتب الأصول. إزاي؟ نقول الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهنا لما نقول انصر أخاك ظالما، لو قلنا أن هذا حق، لو أن قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حق، يبقى أنا كده صدمت الإيه؟ العقل، لأن حكمت بصحة قضيتين إيه؟ متعارضتين. الصحابة اللي هم بيقولوا عليهم غلب عليهم التسليم فحشوا عقولهم بالمتناقضات. ما أنا لو قلت إن نسبت إلى النقل حكمين متناقضين دي تكافئ تماما أني نسبت إلى أن النقل يناقض الإيه؟ العقل. هي منها. الصحابة عملوا كده؟ لا، عرفوا ان نسبة هذين الحكمين الى الى الى الى الى الى النقل لا يمكن ان تكون على ما يظهر من معنى النصر انك تساعده فيما هو فيه. طيب بس هم متأكدين ولا يجنكم شنان قوم على الا تعدلوا، متاكدين ان ده قران انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومتاكدين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بنفسه انصر اخاك ايه؟ ظالما. قالوا بس ها هنا لابد ان تكون تلك النصر التي يامرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، يجب ان يكون لها معنى لا يتعارض مع الايه. لذلك قالوا ايه؟ كيف. شوف كلمة كيف دي فيها فقه عظيم جدا جدا جدا. طالما الشرع قال لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ثم أن الشرع الذي يستحيل أن يأمر بخلاف العدل، والذي يستحيل أن يناقض بعضه بعضا، والذي يستحيل أن يأتي بشيء يناقض العقل، بيقول لنا انصر أخاك ظالما، إذن لابد من معنى للنصرة لا يخالف باقي الآيات. عشان كده هم طب نجتهد نفتش، طب ونجتهد ليه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ فقالوا ايه؟ بس قالوا له كيف؟ قال لهم ايوه مضبوط كده، انتم هذا وفهم الصحابة مش ما يدعي. اذن نعم تحجزه او تمنعه من الظلم. طيب في مواطن الصحابة فهموه، مواطن مشابهة فما سألوش، بس لما تيجي تنقل بقى للتابعين أو تابع التابعين يسألوا فيها الصحابة، أو تابع التابعين يسألوا التابعين، أو وصلت لغاية الأئمة الأعلام، ما احنا تعلمنا بقى. قالوا لا، ما احنا دارنا نشأ علم كامل اسمه تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن، انه عرفنا انه مستحيل ننسب الى الشرع حكمين ايه؟ متناقضين. فلما يلاقوا ايات نصوص ظاهرها التعارض قالوا لابد ان يكون ما يقبل التأويل منها، ده التأويل المحمود بقى، يحمل على ما يوافق الايه؟ النص الاخر. اذن الكلام ده فرغنا منه يقينا بأن الشرع لا يمكن أن نقض الإيه؟ العقل. ويقينا أن أئمة الإسلام عبر تسلسل العصور كانت هذه القضية واضحة عندهم، حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف مثلا ممكن تلاقي ايه عن حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم امامها قال لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجر. فحفصة رضي الله عنها قالت بلى يا رسول الله. حفظنا احنا بقى، حد يقول لك عبارة مثبتة او منفية عايز توافق على اللي هو قاله تقول نعم. جاء محمد، لو قلت نعم يبقى هو جه. لم يأتي محمد، لو قلت نعم يبقى هو ايه ما جاش. جاء محمد وهو ما جاش انت هتقول ايه؟ لا. لم يأتي محمد وهو جه تقول ايه؟ بلى. يبقى انا عندي ثلاث حاجات بجاوب بيهم، نعم اوافق على الكلام سواء كان مثبتا او ايه. يبقى هي دي اللي دايما ابقى فاكرها تحفظني الموضوع. ولاد احنا مشهورة عندنا فخليها بعد نعم دي بقى اجيب بها بالنفي على سؤال اصله ايه مثبت. التالتة اللي احنا ما بنستعملهاش في لغتنا العامية خلاص فضل لها ايه الاجابة بالنفي، بلا اجابة بالنفي على سؤال ايه منفي، ونفي النفي. يبقى لما هو يقول لم يأتي محمد فانت تقول بلا، عايز تكمل الكلام تقول بلا ايه قد جاء. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجر. فحفصة رضي الله عنها بتقول بلا، يعني بلا ايه يدخل منهم البعض النار او يدخل بلا يدخلون. فنهر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الانتهار هنا ليه؟ لان كلمة كيف اللي جمهور الصحابة قالوها في الحديث الاخر اليق. ما هو اسال بقى ما هم طالما انا متاكد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخلون وهي تظن ان في دليل يقول يدخلوا، فكان الاليق تقول ايه كيف. لكن حفصه يعني حفصه بنت عمر رضي الله عنه فهي لديها يعني قدر كبير من صفاته. المهم يعني مع هذا اللفته اللي فاتتها ونهر النبي صلى الله عليه وسلم لها وقفت. ما ينفعش ما ينفعش، لازم تكمل ايه حل الاشكال. ما ينفعش حد من هذه الأمة صحابي او غير صحابي، مجتهد او غير مجتهد، يقول الشرع قال لنا كذا وقال لنا كذا والاثنين صح والكذا والكذا دول ايه متناقضين. فهي خلاص كان الاولى تقول طب كيف، ما قالتش نهرها النبي صلى الله عليه وسلم وكملت. لازم ما ينفعش ما تكملش. قالت ألم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا. يبقى إذن علمنا من هنا أنه لا يدخلون النار مش لا يريدون عليها، بهذه المناقشة من حفصة رضي الله عنها وبين الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي المناقشة بس بتؤكد لدينا شيء، الصحابة وحدانا وجماعات ما كانش وارد اطلاقا حد منهم يحشو عقله بان القضية الفلانية من الشرع والقضية الفلانية من الشرع وهما متناقضين. بل لما جه بعد كده العلماء يعرفونا ادوات الاستنباط قلنا خد بالك باب عظيم جدا يهم المفسر انه انه انه ايه انه ينتبه اليه، ان الالفاظ في اللغه قد تكون عامه ثم يلحقها تخصيص، وقد تكون مطلقه ثم يلحقها ايه تقييد. قالوا لنا ايه بقى في الحته ديت كلام في غايه الاهميه. قالوا ومما يخصص به العام ويقيد به المطلق الشرع والحس. منين هيجي التعارض اصلا وانا العقل مدخل من مدخلات تفسير النقل؟ بس مين اللي يعمل الكلام ده؟ الأئمة الأعلام مش الجهال بالشرع المعترضين عليه. فلذلك بيقولون لنا لما تلاقي حاجة في الشرع خطاب عام وثم الدليل عقلي ان ده مش عام يبقى مش عام، ويبقى هذا هو مراد الشرع. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، أنا لو خدت الحديث ده كده زي ما هو ألاقي حد قبلته جهة المشرق يقول ما أجي ساعة البول والغائط ما اتجهش للمشرق. طيب ده شطر الحديث الأول. الشطر الثاني بيقول له ولكن شرق تناقض. العلماء قالوا مع أن الأصل في الخطاب أن يكون عاما للأم، دي قاعدة من أهم القواعد، قالوا لا، الشطر الثاني من الحديث خطاب لأهل المدينة ومن كان على شكلته اللي القبلة بتاعته شمال أو إيه أو جنوب. إيه الدلالة؟ قالوا دلالة العقل والحس. طب هل ممكن المتكلم يستعمل كده؟ آه طبعا. يعني تخيل كده مثلا قولي لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن يمكنك أن تتجه إلى الجهتين الأخريتين، كلام ثقيل شوية يعني ما يعني ينفع مش ما ينفعش، بس الأليق أن أنت إيه ما لا تستقبل ولا تستدبر، واللي قاعد قدامك عارف أن قبلته في الجنوب، فايه الحل؟ شرق او غرب. طب ولما الكلام ده بقى يطلع ويروح نجد ولا يروح ما هو المتحدث المتلقي مفروض يكون عنده من الفهم اللي بيه هيستعمل الايه الدليل العقلي في فهم النص، يبقى اكيد الاولاني عام. طب ليه ما اقولش لا بقى هو العام لا تشرقه ولا تغربه؟ العقل برضو يقول لك هو ايه اللي له معنى؟ ما انا عندي هنا هاخد هطبق الشطر الاولاني على كل، هطبق احد الشطرين على كل الناس، والشطر الاخر هقول ده خاص باهل الايه؟ المدينة. طب مين اللي خليه عام؟ ما اكيد الاولاني، لان ده اللي كان مقصود من الكلام، ولان ده اللي له معنى وهو تعظيم جهة الكعب. وهذا ويبقى هنا اللي اقول ان شرقوا او غربوا خطاب خاص باهل المدينه. يبقى اذن الدليل العقلي والحسي هو احد مدخلات تفسير النقل، لكن عند المفسر الذي يمتلك كل ادوات التفسير واهمها تعظيم النقل، وانه رايح عبوديه اللي عايز يقول المعنى الذي أخبرنا الله به لكي نصدقه، والمعنى الذي الأمر الذي ألزمنا الله به لكي نطبقه، مش أنه صاحب هوى. فيبقى العقل داخل معايا. فعشان كده بنقول اللي حيجلنا بعد كده متأخر ويخالف العقل ويتوهم أن في حاجة مخالفة للعقل، أقول له أنت الراجل اللي جمعت يدوي وجمعت بالآلة الحاسبة وانت جديد في الآلة الحاسبة، خليك يدوي لغاية ما تتعلم الايه، ولو انت رحت لحد هيحللك. ما هو يقول لا تناقض قائم، نقول له طيب الفيصل بيننا وبينك في حد حللك التناقض ده ولا لا، ولا التناقض ده بقي ابدا؟ انت خلاص ده انت جبت لنا الكراسة اللي انت جامع فيها والآلة الحاسبة وقلت لنا ايه متناقضين، احنا بنقولك لا انت غلطان وغلطان تحديدا في الآلة الحاسبة. منين جبنا هذا التحديد؟ احنا عارفين ان انت دي متعود عليها وحافظها ودي جديدة عليك. ثم ما احنا فيها لو ما لقيتش اللي يحللك التناقض ده ابقى اعمل ما بدلك، لكن عندنا الايه اللي يحل. لكن اجمالا احنا منين جايبين الثقة؟ جايبين الثقة ابتداء من شرع لا يمكن ان ينقض الايه العقل من حيث هو. طب ما احنا ناس الدين، ما هو يقول لك بقى الفقه حاجه ومش عارف ايه وده كلام فقهاء. ما نسبته الامه الى الشرع من اول جيل الصحابه، دينا ايه وقفنا اهو، جيل الصحابه لم يقبلوا ان ينسبوا الى النقل ما يناقض الايه، لو انه الامر مش تناقض، الامر فقط ان ده خاص بقوم، ان ده من باب ضرب المثال. برضو كانت آلة الفهم الموجودة عند الأمة ككل بتقول أخد بالك ده مش عام، يبقى الأصل لأنه تشريع عام، ان اي حاجة تبقى تشريع عام، لكن ده كان خاص بدليل كذا وكذا، يبقى اعمل العقل واعمل الايه الحس، وده معمول به في اي يعني المتكلم زي ما قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم في المثال بتاع ولكن شرقوا او غربوا، بقت عبارة ايسر خف واضحة جدا، ومع هذا لا يخشى على سليم الفهم لما تنقله انه يدرك ان دي معناها اللي ممكن بقى نلجأ له ونقول ايه. ولكن ساعات بقى الفقهاء يضطروا يلجأ بقى للتعبير، ما يكونش بليغ قوي، ما يكونش لكن يكون واضح، يقول ولكن اتجه الى الجهتين الايه الاخريتين. لذلك لو احنا هنا احنا مثلا في يعني زي ما بيحصل في درسنا هذا او في اي درس، يجي من سيلقي الدرس، كل الناس حضرت نقول نعم، نقول مثلا كل من الفاظ العموم صح، وكل الناس دي يبقى تشمل الكرة الأرضية كلها. هل حد لما واحنا في درسين او اي مدرس في درس او اي مش عارف مدرس بياخد الغياب مكان عمل، الناس بينصرف ذهنها الى ان كل دي كل البشرية اطلق؟ دلالة العقل والحس بتقول انت قصدك كل الناس المخاطبين بالحضور، فهذا تخصيص بهذه الايه. اذن ما ذكره ائمة الفقه ائمة الدين من ان من ادوات فهم النص ان العقل والحس داخلين معاه، يبقى من اين يمكن ان ياتي الطلاق؟ ممكن بقى مجتهد او بقى لو شخص ما عندوش ادوات الاجتهاد ودخل ووقع في خطا، وارد يكون من ضمن الاخطاء دي يعني مخالفة العقل، وارد، لكن ده ما يحصلش في حكم شرعي اجمعت عليه الامه، لا سيما ما استقرت عليه الامه ان ده من الدين، ويجي حد بعد كده وبالذات بعد انقضاء القرون الثلاثه الفاضله. يعني ممكن اجي الحكم شرعي لقول عالم، لقول شخص بل حتى لو كان عالم، واقول هو فهم الدليل النقلي خطا، وهذا الفهم الذي قاله يناقض الحس او يناقض العقل، وده هيبقى من امثله هنا ظن فلان، ويكون فلان ده حتى لو هو امام ان هذا من الدين، وعند التامل وجدنا يناقض العقل، فعرفنا انه القول الائمه الاخرين هو الصواب. ودي على فكره من النادر جدا الاقيها في التاريخ الاسلامي، لكن ممكن الاقي من الحاجات الطريفه يعني انه لو ان المساله فيها خلاف في فهم الدليل النقلي ثم استجد ما نعلم به ان احد الاقوال في المساله مصادم للحس، هو مستحيل الاقيها مصادم للعقل، لانه لو العقل لا شيء بيستنتج في ساعتها لا، يبقى ممكن الاقي قول يصادم الايه الحس، نطالب بحذفه من حكاية اقوال العلماء خلاص، لان انا عندي احد الـ الـ الـ الـ الـ الضوابط ان لا يجوز ان انسب الى الشرع شيء يناقض العقل او يناقض الايه الحس. على سبيل المثال تكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. عندنا مذهبين في تفسير. مذهب لا يوجد شيء اسمه عدوى، اي لا اثر للاحتكاك بين الصحيح والمريض، وانه اذا مرض الانسان بعد احتكاكه بمريض فهذا قدر، او كل الامور بقدر الله، بس هذا قدر محض لم يكن من اسبابه تلك الايه الخلط. ده معنى قول بعض العلماء انه لا عدوى، اي لا عدوى مطلقا، يعني ليس من الاسباب التي يمكن ان يصاب بها الصحيح وخلطت الايه المريض. الجمهور بيقولوا ايه؟ لا عدوى على الهيئة التي كان يعتقدها المشركون من انها تنتقل بذاتها دون قدر الله، وانها ولا بد ان تقع. بنحكي القولين دول في الكتب، بنحكيهم. الحديث يحتملهم، يحتملهم، لكن في قرائن كتير جدا جدا تؤيد مذهب الجمهور. منها ان الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر ده اللي هو ايه؟ شهر صفر. هو فيش في الدنيا حاجة اسمها شهر صفر؟ دلالة الاقتران وان كانت هي ضعيفة لكن يستأنس بها، ان اتحدث ان الحديث يتحدث عن عقائد باطلة مرتبطة بامور موجودة، لان صفر على الاقل موجود، شهر اسمه صفر. اعتقاد الناس انه هو شهر شؤم، هذا هو الذي ايه نفاه الرسول. اذا الجمهور لما قالوا انه لا عدوى، اي لا عدوى تنتقل بذاتها، لاننا نرى حسا ان الصحيح اذا ورد على المريض قد يصاب، ولان الحديث فيه فر من الملزوم فرارك ايه من الاسد. شوف هما ذكروا هنا الحس، بس مش الحس اليقيني، في احتمال هو احنا هو اختلط مع المريض. مين يقول لنا ان الاختلاط ده كان ايه؟ كان سبب. لغايه ما الطب تقدم وعرفنا ان بعض الامراض مش كلها، يعني في امراض تبقى خلل وظيفي، ان بعض الامراض سببها كائنات حية اخرى تتطفل على الانسان من بكتيريا او فيروسات او فطريات، وان ده كائن حي، كائن حي يعني زي الايه، زي ما بنشوف كده الانسان او بنشوف الحيوانات، ده كائن يحيا يعيش ويموت له دور. وان هذا الكائن الحي يسبب المرض، طيب فين الفيروسات والبكتيريا دي؟ خلق الله في الارض وبعضها يتحور من بعض وامر، لكن الحاصل ان احنا عايشين في بيئة ما بنتعرف على اللي موجود فيها، ممكن فجأة نلاقي حاجة ما كانتش موجودة خلقها الله من تحور لمخلوق اخر كانت تعيش في بيئة اخرى وجات لنا ايا ما يكون. طيب وعرفنا كمان ان الامراض التي تنشأ عن هذه الاجسام وعن هذه الكائنات بتنشأ من ان الكائن ده دخل جسم الانسان تكاثر فيه بقى سبب خلل ما، وان الكائن ده وهو بقى بيتكاثر في الانسان المريض ممكن يكون موجود على الجلد بتاعه، او ممكن يكون بيخرج في نفسي في زفيري او بيخرج في رذاذي أو بيبقى موجود في بعض إفرازاتي أو نحو ذلك، وإن المخالطة بين الصحيح والمريض تعني إن الفيروس ده أو البكتيريا دي بعد ما كان احتمال إن أنا إنها تجيلي، إنها تجيلي أي حد، احتمال ما بناء على ان ده موجود في الجو كده بقى، لا بقى فيه تلامس او اضطراب، والاجسام دي معظمها يعني يبقى في عنفوان وهو في جسم الانسان، يطلع بره بيموت او على الاقل يضطر ايه يعني يتكلس ويدخل في حالة اقرب الى الموت. فاذا هو بقى موجود حي ونشط وهو على جلد المريض في الامراض الجلدية، او هو لسه خارج لتويه من جهازه التنفسي، او هو لسه. اذا علمنا بالحس ان مخالطة الصحيح للمريض في بعض الامراض، وهي تحديدا الامراض الناشئة من هذه الأجسام المتطفلة، تجعل احتمال الإصابة بالمرض أعلى من لو لم يخالط المريض. يعني في صحيح يخالط المريض ما يتعالجش، اه، وفي أطباء في كورونا ديت كان من كتر الزهق لا بيلبس كمامة ولا بيعمل، يقول لك وكملت، وتلاقي حد كان لابس كمامة وقافل ومش عارف ومعطر ومعقم ويجي له المرض. مش بنقول انه ده معناه عدم الاخذ بالاسباب، بس نقول ده تاكيد على ان العدوى سبب ممكن بقدر الله عز وجل يبقى يجي سبب تاني يعطل. وانه بقى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول، لو هي القضيه ما تجيش غير بالعدوى، من اعدى الاول. يبقى الشاهد هنا اللي احنا بنقول ان القول بانه لا عدوى مطلقا صار في زماننا يخالف الحس، واحنا من الاول اصلا الجمهور بيقولوا ايه في عدوى كسبب من الاول يعني، واحنا عندنا. ويجي بقى البعض يقوم واخد القول الاخر ويقول ده مصادم للعقل، او انا مش مصادم للعقل، هو مصادم للحس. في فرق كبير جدا. والحس ده امتى بقى موجود؟ امتى الحواس ادركته؟ متأخرة. فاللي فهم النص كذلك نقول له النص كان محتمل لعدة معاني، لما يظهر لي معنى انه مخالف للحس اشطبه ده من ضمن المعاني اللي يمكن ان احمل النص ايه عليها. وده اقصى ما يمكن ان يجدوه فيما هو منسوب الى الوحي، حاجة ايه زي ده. يبقى الاول احنا اتفقنا انه مستحيل يحصل تناقض، وقلنا عندما يقع التناقض او يقع هذا التوهم لازم اجزم باني طبقت الكلام خطأ. لو وبالتالي اكل الامر الى عالمه يحله لي، والى لو انا الى ان يتم هذا، لو بنكلم المجتهدين في كلام واحاد الناس في كلام، احاد الناس بنقول له الامر اللي انت عارف انه منسوب الى الشرع يعني تلقته الامه جيلا بعد جيل، لا مجال ان يبقى في خلل، ولا مجال ان يكون مصادم العقل، ولا مجال ان يكون مصادم الحس. المجتهد بنقول له العقل والحس يجب ان يكونان داخلان في تفسيرك للنص، وطالما هيدخلوا يبقى مستحيل ينتج النتيجة انك تقول منقضة للعقل او ايه او للحس. طيب يقولوا لنا كلام ماشي، لكن ما انا يقولوا لنا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لكن نحن ما زلنا نجد أمور تقولون أن الأمة أجمعت عليه، أو تقولون أن السلف يقولون بها، ومع هذا تنقض العقل. نقول له السبب بقى عندك برضه، ويرجع إلى أحد الأسباب التالية. ده بقى تحليل يعني نقول له ابتداء عندما تأتي وتقول ان العقل دل على كذا. هل تتحدث عن حكم عقلي قطعي ام حكم عقلي نظري؟ وما تدعيه من ان العقل مصدر للاحكام الصحيحة فمن المستحيل ان يخطئ، وبالتالي يبقى اللي يعارضه يبقى ايه؟ يبقى خطأ. هل هذا ينطبق على الأحكام القطعية العقلية القطعية أم النظرية؟ وخلاصة الإجابة لما نمشي وراها نقول إنه معظم ما يعارضون به العقل، ما يعارضون به النقل مما ينسبونه إلى العقل هو من النظر العقلي، والنظر العقلي لا يعني أنه صواب. وبالتالي إذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العقل دل على صحة النقل في الجملة، فإذا كان هناك حكم تجزم بنسبته إلى النقل وأنه صحيح نقلا ثم عارض نظرا عقليا، فالعقل يقول لك ايه؟ قدم ما لا يحتمل الخطأ على ما يحتمل الايه؟ الخطأ. طيب يبقى هنا اول نظرة تحليلية بنقول لهم هم بيغلطوا فين؟ نقول له بتغلط لما تنزل النظر العقلي منزلة القطعيات العقلية. طب النظر العقلي ده زي ايه؟ عشان مثل عملياتها برضو بالنسبة لنا زي كده الامم اللي عاشت كتير تقول الاشتراكي، وبعدين الامم دي نفسها قالت ايه؟ ده طلعت غلط. والامم اللي عاشت كتير تقول ال ال ال ال ال ال ال الإباحية، وبعدين طلعت غلط. وكل ما تموج به الدنيا من آراء ونظريات أصحابها نفسهم اللي بيرجعوا إيه عنها. يبقى إذن النظر العقلي ده هنرجع له كل حاجة عندما لا يوجد ما هو أوثق منه، لكن يستحيل إن احنا نعارض به ما هو إيه أوثق منه. أمال إيه بقى العقل اللي احنا قعدنا نقول مستحيل نعرضه؟ لكن القطعيات العقلية ودي بتيجي منين؟ تيجي من البدهيات، وما استنبط منها ببراهين استنتاجية وليست استقرائية. يبقى تقريبا هذا لا يكاد ينطبق إلا على الرياضيات. أبتدي من قواعد قطعية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الجزء أصغر من الكل، مبادئ الهندسة النقطة المستقيم مش عارف إيه، وأعمل براهين ألاقي إنه تراكم معرفي كده. تبتدي مثلا لو أنت بتدرس هندسة في أمر هو مجرد تعريف، دي هسميها نقطة، وجدنا أن أقصر مسافة بين نقطتين بتاخد شكل معين كده سميناها خط مستقيم، وبعد كده يقول لك بقى إيه؟ طب عندي مضلع مغلق، خلاص هلاقي كده النقط كلها بتصل بينها خطوط. طب ألاقي ده لو خليته الزاوية بتاعته حتى لما 90 درجة مش 90 درجة، ده اصطلاح، بس انا عندي واقع ان انا رسمت كده خط مستقيم ورحت ماسك الايه الدايرة الكاملة دي ومقسمها لعدد معين. المهم يعني كل دي ايه حاجات قطعية. يبقى اذا لما اجي اقول يستحيل الاقي حاجة في النقل تعارض العقل، نعني به ايه؟ القطعيات العقلية. لكن أن تخالف الظن العقلي طبعا، لأن ما فيش حكم عقلي ظني مجمع عليه قط أصلا. عشان أقول إيه؟ ما أنا هنا إما هتقول لي عقل فلان هو المعيار، وإما هتقول لي العقل كده وفقط. العقل كده وفقط. يبقى انا بتكلم على ايه؟ على القطعي. طيب خالف عقل فلان، خالف عقل الأمة الفلانية، خالف عقل المليون شخص دول، المليون شخص السواذ اللي في العالم، ما هو عقلهم الاثنين ثلاثة أربعة مليون. لا، الحكم إذا بتكلم الحكم العقلي هتنسبه إلى العقل مجردا، يبقى دي قطعة العقلية. النظر العقلي ابتداء ملوش تعريف، ملوش نقول ده نظر فلان. إذن يبقى إذا قلت كده 90% من المسائل اللي هم بيعرضوا بيها النقل تضيع، لأن معظمها من إيه؟ من النظر العقلي. قال له أنت رايح تجيب حجة ضعيفة متهافتة من أدل الدليل على ضعفها، إنه معظم المسائل راجع عنها إيه؟ أصحابه. شيخنا البدهيات ومستنبطة منها أصحابه. نعم، البدهيات ومستنبطة منها بطريقة استنباطية وليست استقرائية، يعني بالبراهين اللي تقول اللي يعني تطلع لي قواعد تنطبق على جميع جزئياتها، وليست ان امسك شوية جزئيات استنتج منهم قاعدة كلية ما ممكن في جزئيات انا ما درستهاش اصلا. تمام. طيب يبقى اذا معظم ما يعارضون، لما يجي يقول لي ايه العقل يقول كذا، لازم الاول اخد الحكم العقلي المدعى وحلله. هو كون عقلي ماشي، اي عملية اي حكم ادخله يبقى مر على العقل. في حكم حسي، انا اقول الحاجة زي ما انا شايفها، يبقى انا اقول ايه اللون هذا الشيء اسود، ده حكم ايه؟ مستند الحس، لانه ما دخلش العقل، عملت فيه شوية عمليات وطلعته، انا زي ما ايه ما شفته قلته. وفي ان اقول انه الايه عملت نوع من الاستنتاج، انه طالما الكهرباء قطعاء وهذا الجهاز يعمل، يبقى الجهاز ده عنده مصدر كهرباء تاني. هو في حس اهو، بس ايه في استنتاج، ده يبقى ايه عقل. تمام. نعم، مش فاهم يعني ايه الساعة 7. لا دي مش محتاجة استنتاج عقل. هو انا عايز الاستنتاج العقلي هتقوله لي. طيب احنا يعني هنقول يا اما بيجيب النظر العقلي وينزله محل القطعات العقلية، يا إما بقى هو أضعف من هذا، بمعنى يجي في مسألة يقول يعني خلينا على نفس المثال اللي احنا مشينا بيه. لو أنا مثلا بحل مسألة فيها إيجاد الجذر التربيعي ياسي، وعندي آلة حاسبة تجارية اللي هي ما فيهاش غير إيه جمع، طب الكلام ده موافق للعقل ولا مخالف؟ نقول له هو انت تقدر تنسب الى العقل حكم في مجال لا تصل اليه الحواس، فابتداء. ولذلك دي احنا قلنا ده فرق بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين ايضا المدرسة العقلانية الحديثة، اللي ممكن ينازع في أشياء يقول لك العقل، مع إن يعني يحاول يفسر وجود الملائكة وجود الجن حقيقي، تيجي الأمثلة دي بأنه لا ما فيش مخلوقات اسمها كده، هربا من أن يثبت غيبيات. يبقى ده اللي بنقول له إيه؟ يبقى احنا اول قاعدة اهتمينا بيها جدا ان النقل الصحيح والعقل الصريح يستحيل ان يتصادما، وانه اذا توهمنا التعارض فاما اننا نسبنا الى النقل حكم غير صحيح لا دليل في النقل عليه، واما اننا نسبنا الى العقل حكم ايه غير صحيح. القاعدة الثانية ان الامة بعد ان اطمأنت الى ان الشرع من عند الله وان الله حفظ هذا الشرع وانه حفظه بالائمة المجتهدين وان اجماع الامة حجة، بنقول له لما تلاقي مشكلة متوهمة قدم العقل على الايه، قدم الايه النقل على العقل. الامر الاخر بنقول له لما تتوهم هذا قدم النقل على العقل، ثم اعد بحث المسألة فهتلاقي عندك احد هذه المشاكل، اما ان الحكم النقلي اللي انت بتقوله مش صحيح، وده لما بيكون بيتعلم بره اهل الايه اهل السنة، يبقى انت رايح جايب حاجة ما هيش من الدين، واما ان الحكم العقلي الذي تعارض به النقل هو من النظر العقلي، والنظر العقلي لا يقول احد اصلا بانه حج، ممكن يبقى لو ما فيش غيره اللي هو اقول هو والله انا بحثت واجتهدت ورأيي كذا، لكن عمره ما يقول ان ده ايه حجة تجعله هو نفسه ما ينفعش يتراجع عنه او تجعل الاخرين يلتزموا به من غير ما يدخلوا جواه، لانه ده مجرد ايه نظر عقلي غير مستند الى امور ايه قطعيه. نقول له الامر التالي الامر الاخير، كثير مما تقولون ان النقل يعارض فيه العقل بيكون راجع الى انه مجال لا تعلق للعقل به، فانتبهوا فان الشرع ياتي بمحارات العقول ولا ياتي بمحالات العقول. يعني تقول لي والله هو العقل هنا لا يمكن ان يثبت ان في حياه برزخيه، اقول له صدقت، لكن لو قال العقل ينفي ان هناك حياه برزخيه اقول له كذبت. يقول طب خلاص لو العقل ما قاليش ان في حياه برزخيه يبقى ما فيش، نقول له لا، ده انت لو ده الكلام يقوله الكفار اللي ما عندوش مصدر المعرفه غير عقل الحس والايه والعقل، لكن المسلم اللي ربنا هداه بعقله الى ان انه صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى النقل عنده مصدر ايه بل مصدر اعلى من ده كله، نقول له الحاجات التي يتكلم فيها النقل ولا تعلق للعقل به بها يجب ان تصدق بها تصديقا وتسليما للايه للوحي. دي خلاصه الايه الامور التي تتعلق بهذه القضيه، ممكن نبقى نذكر بها مره ثانيه واحنا بنقرا بقى في منهج المدرسه العقلانيه الحديثه لما نشوف انهم انتصروا لبعض النظر العقلي، ويا ريت نظر عقلي من حد كويس، ده نظر عقلي للكفار، اراء الكفار الاجتماعيه وغيره حاولوا نفي نصوص لأن العقل يحار فيها زي كثير من الغيبيات، مع أنه إيه وجه أن تعارض النص بمسألة مش بتقول العقل ينفيها، تقول العقل لا يدركها. طب العقل لا يدركها وأنت مسلم وجاءك الخبر من عند الله تبارك وتعالى. ممكن نبقى أيضا المرة القادمة إن شاء الله نقول بعض الأمثلة اللي بيعارضوا بقى اللي بيعارض بقى العقل عموما قبل ما نتكلم في منهج المدرسة العقلانية الحديثة. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.